نورا وردا كلا ملأت قلب المؤمن مبلى فغدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنى ومحمد أهل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ آلاف السنين أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، فعجب إبراهيم عليه السلام وقال يا رب كيف أناديهم وصوتي لا يبلغهم، فقال له الله جل جلاله يا إبراهيم نادي وعلينا البلاغ. فرقي إبراهيم جبلا ونادى أيها الناس إن الله قد اتخذ بيتا فحجوه، فأمر الله الجبال فتواضعت وتطامنت وبلغ صوت إبراهيم الآفاق وسمعه كل من كتب الله له أن يحج إلى يوم القيامة حتى من كان في الأصلاب، ومن يومها وأشواق المؤمنين إلى البلد الأمين لا تنتهي. عن ابن عباس رضي الله عنه قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. فإذا كانت الإبل على غلظ أكبادها تحن إلى بيت الله الحرام، فكيف لا تحن إليه قلوب المؤمنين؟ وكيف لا تشتاق إليه أفئدتهم؟ ألا تهفو قلوبهم إلى أرض مباركة مشى عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم وخطى على ثراها أفضل جيل وطئ هذه الأرض؟ ألا تشتاق قلوبهم إلى عرصات طاهرة شرفها الله عز وجل من فوق 7 سماوات وتفجرت فيها زمزم تروي ظمأ الحلوق والقلوب؟ ألا تشتاق قلوبهم إلى كعبة يتوجهون إليها كل يوم 5 مرات؟ ألا يشتاقون إلى أول بيت وضع للناس؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ويقول سبحانه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قال أهل التفسير قياما للناس أي قائما بشؤونهم ومعاشهم، بيت بنته يد التقوى وشيده أبو النبيين للأجيال يرفعه أمجاده في كتاب الدهر حافلة ثوب الجلال عليه الرب يخلعه. بيت بني من الحجارة وأضيف إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال، بيت من زاره نسي مزاره وهجر زواره، بيت من وقع عليه طرفه بشرى بغفران، بيت من عاين جلال أنواره تسلى عن سموسه وأقماره، بيت له من الشرف والمكانة والمنزلة ما يجعل قلب المؤمن يهفو إليه ويحن إليه ويشتاق إليه. ألا يشتاق المؤمن إلى الحجر الأسود الذي تضمنه هذا البيت الكريم وهذا البلد الأمين؟ الحجر الأسود الذي هو من حجر الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقال إن الحجر الأسود من حجر الجنة وما في الأرض شيء من الجنة غيره، بل قال صلى الله عليه وسلم إن الحجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم، بل قال صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من أنجاش الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي لما فيه من البركة. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأعجب من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام والله لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ وَلِسَانِ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِحَقٍّ، يشهد لهؤلاء الذين قبلوه يوم القيامة. وهو والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ألا يشتاق المؤمن في تلك الديار المباركة لماء زمزم الذي تفجر تحت قدمي إسماعيل عليه السلام وبقي طوال هذه السنين يروي ظمأ الظامئين ويروي كذلك عطش الأطشامين ولا يتضلع منه منافق كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم؟ إنها مكة، إنه البلد الأمين، إنها العرصات المطهرة. مكة أنت لا جلال على الأرض يداني جلالها أو يفوق، ما تبالين بالرشاقة والسحر فمعناك ساحر ورشيق سجدت عنده المعاني فما ثم جليل سواه أو مرموق. رب فخر في بطن واديك يا مكة يهفو إليه غصن وريق، لست وحدي مكيما فالملايين فريق يمضي ويأتي فريق. الله أكبر. الكعبة المشرفة بيت الله الحرام، وكل مسلم مسلم يتمنى أن يزور تلك البقاع المكرمة، وباعتباري مسلما أنتمي إلى الديانة الإسلامية، فأنا الحمد لله أود إن شاء الله أن أكون من الزائرين إلى مكة المكرمة، وعندما أراها فإنني أرى النور يشع من بين جدران تلك الكعبة المشرفة، والحمد لله على كل حال. هي حضن أنا برتنجي، ينسابني إحساس غريب وإحساس فيه لزهو الانتماء إلى مهبط الوحي والمكان الطاهر. الله تحس أنه هو يعني بانتمائه لله سبحانه وتعالى وانتماء الأنبياء لله سبحانه وتعالى من أول سيدنا إبراهيم لحد سيدنا محمد، الناس سلسلة واحدة، فالواحد حس بانتماء وحس بعمق هذا الدين في المجتمع، وإن إحنا مش منفصلين، ده إحنا هو الإسلام هو دين ربنا سبحانه وتعالى منذ إن سيدنا آدم لحد دلوقتي. أحسن مزارع في الدنيا طبعا، أي إنسان بيتمنى إنه يكون تجاه الكعبة مشرفة. حدثت هذه القصة قبل 50 عاما من الآن، وهي قصة عجيبة حقا، كلما تذكرتها أو رويتها شعرت بأسم شديد في تقصيري في حق بيت الله الحرام شوقا إليه وزيارة له، وأعتقد أن كثيرين منكم أيضا إذا سمعوها سيشعرون بمثل هذا الأسى بمثل هذا التفريط والتقصير. إن قصة الحاج عثمان دابو من جامبيا، هو وأصحابه الأربعة الذين قصدوا بيت الله الحرام للحج، اجتمع هؤلاء الخمسة ذات يوم وأرادوا أن يحجوا بيت الله الحرام على ما هم عليه من الفاقة والفقر وعدم الاستطاعة. قال بعضهم لبعض: نحن نعلم أننا لا استطاعة لدينا، ولكننا نذكر أن إبراهيم عليه السلام وضع أهله بلاد غير ذي زرع، ونحن الآن شباب وأصحاء وأقوياء، فما عذرنا إذا نحن لم نجب نداء الله ولم نحج بيته الحرام؟ فعزموا حينئذ على الحج. ولكم أن تعلموا أن المسافة التي قطعوها من جامبيا إلى بيت الله الحرام قطعوها في 2 سنتين كاملتين، لأنهم كانوا يمشون على أقدامهم، لم يكن عندهم مال لشراء دابة ولا مال لاستئجار دابة، فاضطروا إلى أن يمشوا على أقدامهم هذه المدة الطويلة، وكانوا يضطرون طبعا لأن يقفوا في بعض المدن للتكسب وجمع المال أو الراحة ثم يواصلون طريقهم. بعد ذلك خرجوا من مدينتهم وليس معهم من الزاد إلا ما يكفيهم أسبوعا واحدا فقط، وانطلقوا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، مرت بهم في سفرهم الأهوال والشدائد والمصاعب، فكم من ليلة طاردتهم السباع، وكم من ليلة اعترضهم قطاع الطرق، وكم من ليلة آذتهم الهوام والحيات والعقارب، ومع ذلك ظلوا سائرين قاصرين بيت الله الحرام. يقول الحاج عثمان: انطلقنا وأسواقنا تدفعنا إلى بيت الله الحرام وتسبقنا إلى هناك وتهون علينا كل ما نلقى من الصعاب، وبينا نحن في الطريق قال: لدغتني حية فأصابتني حمى شديدة جدا، وشممت رائحة الموت وشعرت به يسري في عروقي. في تلك اللحظة لم يكن الشيخ عثمان يخشى من الموت، كان يخشى فقط من ألا يستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام، وأن يذوب شوقه الذي حركه من بلاده حتى يصل إلى تلك الديار المباركة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، فشفي بعد أن بقي أياما يبيت تحت ظل الشجرة وأصحابه يذهبون ويأتون بالطعام والشراب إليه ينتظرون شفاءه وعافيته. أتموا طريقهم في رحلة ملؤها المصاعب، مات فيها 3 منهم ولم يصل إلى مكة إلا 2 فقط. والعجيب أن الشخص الثالث الذي مات آخر من مات من 3 مات في عرض البحر، وقبل أن يموت قال لصاحبيه: إذا وصلتما إلى مكة فأبلغ الله شوقي إليه وإلى بيته واسألاه أن يحشرني وزوجتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مات وألقي في البحر رحمه الله. وصل الاثنان إلى جدة، ومرض الشيخ عثمان في جدة مرضا شديدا جدا، قال أيضا: خشيت منه الهلاك وألا أصل إلى مكة وألا أدرك بيت الله الحرام. ولذلك أوصيت صاحبي كما يقول، أوصيت صاحبي إذا أنا مت قبل أن أبلغ مكة أن يقربني قدر الإمكان إلى مكة في أقرب مكان أدفن فيه إلى هناك، لعل الله عز وجل أن يرحمني بهذا القرب. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا مرة أخرى وشفي ويعوفي، واستطاع الاثنان فقط أن يصل إلى بيت الله الحرام. ماذا كان شعوره بعد أن وصل، بعد سنتين من السفر والمشي على الأقدام، بعد رؤية الموت أيانا، بعد دفنه بيديه ثلاثة من أصحابه ورفاقه شاركوه عناء السفر وعثاء الطريق؟ يقول هو عن نفسه: أقسم بالله تعالى لما رأيت البيت الحرام والكعبة المشرفة أني ما وجدت في حياتي لذة أعظم ولا أجمل ولا أحلى من هذه اللذة التي وجدتها يوم ذاك. وأذكر أنني تصاغرت إلي نفسي وبكيت بكاء شديدا كما يبكي الأطفال، وسجدت لله سبحانه وتعالى شكرا على أن بلغني هذه النعمة العظيمة وأوصلني إلى هذا المكان الكريم. انتهت قصته، وفيها كما رأيتم ما فيها من العجب والعبرة ومن الشوق الطاغي الذي حرك هذا الرجل ورفاقه من تلك البلاد البعيدة ليقطعوا هذه المسافات ليصلوا إلى بيت الله الحرام. هذا الشوق أيها الأخوة هو الذي كنت أتحدث عنه، وهو الذي أشرت إليه منذ بدء الحلقة، كيف يمتلئ هذا القلب حبا حقيقيا للبيت الحرام، يسهل عليه السعاد ويسهل عليه المساق حتى يصل إليها. فإذا وصل وجد كأنه وجد روحه ووجد نفسه ووجد حياته وسكينته. أما ما نعيشه اليوم من فتور العاطفة تجاه هذا البيت الكريم، أما ما يعيشه بعضنا اليوم من التقصير والتفريط في حق هذا البيت العظيم، فإنه مما لا يليق ولا ينبغي بالمؤمن. من أشواق المؤمن الشريفة كما رأيتم شوقه إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة، يتوجه إليها بوجهه ويتحرك إليها قلبه، ثم يسعى إليها ببدنه. فإذا كتب الله له اللقاء كانت لحظة صفاء ولحظة إيمان ولحظة يقين ولحظة يملأ فيها شوق الإيمان كل شيء، فيدعن الإنسان لربه ويحمده على فضله ويسجد بين يدي ربه سجدة يرجو بها رضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تدفع للعلى ولا تأثرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا يمضي ولدا. الله الله يسعى لرضا Wow.